تأمل في الوجود بعين فكر وقل من ذا الذي خلق الوجود. تأمل في الوجود بعين فكر وقل من ذا الذي خلق الوجود. ومن رفع السماء بلا عماد وزينها وأوسعها حدودا. ومن ألقى الرواسي شامخات فأرسى الأرض حتى لا تميدا. ومن أسقى الورى ماء فراتا ومن سواك إنسانا رشيدا. ومن خلق الزهور تفوح عطرا ومن خلق الصقور أو الأسود. هو الله الإله ولا سواه ومن تعن الجباه له سجودا. ألا فاعبده واتقي بصدق لتخلد في الجنان غدا سعيدا. ألا فاعبده واتقي بصدق لتخلد في الجنان غدا سعيدا. لتخلد في الجنان غدا سعيدا.